متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في ظل التغيرات الاقتصادية التي مرت بالبلاد والعباد، أسأل الله أن يوسع على المسلمين بالحلال، وأن يسد دين كل مدين مسلم، وأن يطعم كل بطن جائعة، وأن يستر كل جسد عار. تحول كثير من المسلمين من الفئة الغنية أو الفئة المتوسطة إلى الفئة الفقيرة، فصار دأب الناس الشكوى، فصارت ظاهرة منتشرة في المجتمع. كانت تلك الحوارات التي تتكلم عن الأسعار وغلاء الأسعار وأسعار السلع وما شبه ذلك، حوارات نسائية بحتة، فتحولت إلى حوارات رجالية، فصار كل حوارات الرجال تتكلم عن غلاء الأسعار وارتفاع أسعار السلع وما شبه ذلك. لذا نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى أن نرى كيف يعالج الشرع هذه المسألة. يقول ربنا الجليل في كتابه الكريم: للفقراء الذين أحصروا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فإذا أخذنا هذه الآية ووضعناها نصب أعيننا في ظل تلك الظروف الراهنة، وأن الحياة فعلا لا ينكر أحدا أنها صارت صعبة، أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال. ولكن إذا تأملت الآية، فأول وصف وصفه الله جل جلاله، قال جل جلاله: للفقراء الذين أحصروا، أنه فقير، انتقل من غني إلى فقير. وعندما يتكلمون عن تعريف الفقير فيقولون أن الفقير هو الذي لا يجد نصف قوت يومه، أن الفقير هو الذي لا يجد نصف قوت يومه، بمعنى أنه إذا كان معدل الإنفاق في اليوم 100 جنيه فهو لا يستطيع أن يحصل على 50، فربما يحصل على 40 أو يحصل على 30، فهو لا يجد نصف. أحصره في سبيل الله أنه في ضيق من الدنيا فضاقت عليه الأعمال فأصبح محصرا لا يستطيع أن يأتي بعمل أو لا يستطيع أن يأتي بال بعمل إلا بهذا القدر، لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيع عمل. يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، والتعفف في أبسط معانيها أنه يتعفف، عرفها ربنا بعدها قال لا يسألون الناس الحافظ. فالتعفف أن الإنسان لا يسأل الناس شيئا. كثير من الناس صار ينزل كل مشاكله وكل همومه للناس، فصار على وسائل التواصل الاجتماعي يكتب أنه مريض، أنه يعاني من الفقر، أنه فصارت كل مشاكله على المجتمع. صار إذا جلس في أي مجلس أيا كان فهو يشكو ولا يمل من الشكوى ليل نهار. صار هذا سمت عام لكل الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى لما وصف هذه الفئة قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فتعففهم أنهم لا يسألون الناس إلحافا، وإن سألوا فهي مرة، أو لا يسألون على الإطلاق، لا يسألون الناس إلحافا، والإلحاف هو كثرة المسألة. لذا في قضية مسألة الناس لابد لكل منا أن يرتدع عن تلك المسألة ولا يسأل الناس شيئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الصحابة رضوان الله عليهم قال لهم ألا تبايعوني، لما جمع الصحابة رضوان الله عليهم قال ألا تبايعوني، قالوا على ما نبايعك، قال ألا تسألوا الناس شيئا. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعه الصحابة عليها، ألا يسألوا الناس شيئا. فلا تسأل الناس شيئا، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اليأس، الإياس، اليأس مما في أيدي الناس. بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إن كثيرا منهم عندما يرى غنيا فهو يتمنى، فهو يعتقد، فهو يظن، فهو يريد أن يحل هذا الغني كل مشاكله ويعطيه كل المال الذي لا تسأل الناس شيئا. تأمل هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل قول سيدي صلى الله عليه وسلم، من نزلت به فاقة يعني فقر، جاءه دين، جاءه هم، جاءته مرض، جاءه فاق من أي باب من الأبواب يحتاج، وجاء إيجار كسر عليه إيجار، من نزلت به فاقة من أي باب، لم يجد ما يأكل، لم يجد ما يلبس، أي باب، من أي باب، فمن نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تحل. تأمل الحديث مرة أخرى، من نزلت به فاقة فأنزلها الناس، فأنزلها الناس، ذهب يطلب من هذا ويطلب من هذا ويطلب من هذا ويطلب من هذا. وكثير منا يعتقد أنه إذا طلب من 10 فسيعطيه 2 أو 3 فيستطيع الحصول على المال، فهو يذهب إلى كل معارفه ويذهب إلى كل الأغنياء ويذهب إلى كله، ولا يمل بالاتصال ولا إرسال الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، أريد أريد أريد. فمن نزلت به فاقة فأنزلها الناس ولم تحل، ومن نزلت به فاقة فأنزل فأنزلها الله حل له فقطه. لذا كانت البيعة على ألا تطلبوا من الناس شيئا. إن بذلنا ماء وجهنا لكثير من الناس نطلب منهم ونتمنى أن يعطونا ونسينا أن هؤلاء عبيد وأننا عبيد للغني واسع الغنى. فإذا أنزلنا حاجتنا الله سبحانه وتعالى حلت كل مشاكلنا. إننا أخطأنا الطريق وأخطأنا الفهم عندما اجتهدنا أن يقضي الناس لنا حوائجنا ونسينا أن قلوب هؤلاء بيد من؟ بيد الله جل جلاله. كان أميرا نائما، كان أميرا نائما، فجاءه في منام مناد يناديه اذهب إلى مسجد فلان فإن فيه رجلا يصلي فأعطيه كذا. أمير النائم وهو في قمة نومه آتاه مناد قم اذهب إلى مسجد فلان فيه عبد يصلي اعطيه كذا. قال أضغاص أحلام، فنام مرة أخرى فجاءه المنادي مرة أخرى قم، فنام أضغاص أحلام، فناداه المنادي قم فقام، ليست أضغاص أحلام. فذهب إلى المسجد فوجد رجلا يصلي فانتظر حتى انفتل من صلاته ثم أعطاه المال. قال ثم قال له أنا فلان ابن فلان أمير هذه البلدة، إذا احتجت شيئا فتعال إلي. قال أنا لا أذهب إلى أحد، أنا أذهب إلى من أيقظك من نومك. فمن أنزل فاقته الناس لم تسد، وحتى لو أعطوه الناس فيكفيك ذلة السؤال، ذل السؤال أن تبذل ماء وجهك لأحد وأنت عبد للغني الحميد. إذا سألت أعطاك فوق ما تريد. علق قلبك بالله جل جلاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غلاما في 10 سنوات من عمره لا أكثر، فيقول له يا غلام إذا سألت فاسأل الله، فإذا أردت الدنيا أجمع فاطلبها ممن يملكها، لا تسأل الناس شيء. لا تنسى أبدا، ضع هذه نصب عينيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة رضوان الله عليهم ألا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا ركب دابته فوقع الصوت العصا التي يضرب بها الدابة، فلا يطلب من أحد أن يعطيه العصا، أن يعطيه الصوت، بل يقول لدابته نخ نخ فتنيخ الدابة فيأخذ عصاه لئلا يسأل الناس شيئا. لما دخل سليمان بن عبد الملك على سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن أبيه وجده، دخل عليه مسجد المدينة فأعذبه سمته، فقال له سلني اطلب تمنى عايز ايه، ماذا تريد، ها أمير المؤمنين يقول لك ها سلني. فكثير من قد يكون معدا لقائمة، أنا أريد ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، فقال له إني لأستحي من الله، أن أطلب شيئا من أحد وأنا في بيتي، فلما خرج قال له سليمان: الآن خرجنا أطلب. قال: لم أطلب ممن يملك، فكيف أطلب ممن لا يملك؟ لذا العنصر الأول: لا تسأل الناس شيئا. إن أخطأنا الطريق عندما أنزلنا حاجتنا للناس، أخطأنا الطريق عندما ظننا أن حوائجنا بيد أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المسألة ذل، يقول أن من سأل الناس مسألة جاءت في وجهه يوم القيامة نكتة علامة. إذا سألت الناس شيئا فطلبت من أحد شيئا فهي تأتي نكتة في وجهك، فإذا تكاثرت النكت، تخيل أن سائلا يسأل الناس اعطوني اعطوني، فيأتي يوم القيامة وقد ميز عن الناس بعلامات في وجهه تدل على أنه يسأل الناس. لذا لا تسأل الناس شيئا. قال ربنا جل جلاله الملك الغني الحميد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالاستجابة أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالدعاء، وهو سبحانه وتعالى يستجيب لك: ادعوني استجب. إذا نزلت بك فاقة فاحتجت طعام، ليس أسهل من أن تقول: يا رب اطعمني، يا رب اطعمني. إذا نزل بك عري، ليس أكثر من أن تقول: يا رب اكسني. إن عائشة رضي الله عنها تقول كلمة عجيبة، تقول: إن أحدهم كان لا يستحي أن يسأل الله الملح في الصلاة، يصلي فيدعو فيقول: يا رب أنا أحتاج إلى ملح، اعطني ملحا. تقول، يقول أحدهم: إني لا أستحي من الله، إني لا أصلي، فأطلب من الله كل شيء حتى شسع نعلي. إذا انقطع ذلك الحزام الذي في نعلك فلا تستحي أن تطلب من الله: ارزقني نعلا، ارزقني حذاء. إذا يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، لأنهم يتعففون. وهذه ننتقل إلى قضية أخرى، قضية الرضا. قضية الرضا إن كثيرا منا صار عنده فضول، فضول، فهو إذا رأى على رجل ثوبا أعجبه فهو عنده فضول: من أين أتيت به؟ وبكم سعره؟ وكيف حاله؟ فصار إن من الظواهر المجتمعية التي لم تكن عند أجدادنا وأسلافنا كثرة المحال، فصار كل الناس أثناء مشيه في الطريق فهو يتطلع، لديه حالة يسمونها حالة من الشغف، حالة من الشغف، فهو ينظر إلى هذه يريد هذه، فهو يريد هذه السيارة، ويريد هذا الهاتف، ويريد هذا البيت، ويريد هذه المرأة، ويريد هذا الثوب، ويريد هذه الساعة، ويريد هذا الحزام. هذا الشغف جعل كثير منا لا يرضى عن الله، فهو يظن أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى غيره ووسع عليه فقد ظلمه، وإن لم يقولها بلسانه ولكن لسان حاله يقولها. فنحن نحتاج إلى أن نتخلص من ذلك الشغف، ألا تتطلع. إن الله سبحانه وتعالى يعبر تعبيرا في منتهى العجب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تمدن أنك، الأصل أن العين لا تمد، كيف تمد العين؟ ولكن مد العين هي أن تتطلع العين إلى ما في يد الغيب، وهذه أصبحت أكبر أزمة في عصرنا. إن كثيرا منا حتى أنه يرى امرأة أخيه أو امرأة صديقه أفضل من امرأته، فهو يقول: لماذا امرأة صديقي أفضل من امرأتي؟ لأنه مد عينيه. ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وكلنا وقفنا عند هذا القدر ونسينا لنفتنهم. فمن متع بالمال فالمال فتنة، من متع بالنساء فتنة، من متع بالدنيا فتنة. يقول الله سبحانه وتعالى كثير منا يظن أن الفتنة هي المرض، هي الفقر، هي، قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالمال فتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمة المال. قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء فتنة. لزم الآية، يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا. هذه الآية لا تنزل فقط على النساء بل تنزل على كل شيء. إذا لما امتدح الله سبحانه وتعالى الحور العين قال سبحانه وتعالى قاصرات الطرف، قاصرات الطرف أن هذه المرأة كأنها خفضت بصرها فلا ترى إلا سيدها، فهي لا تعلم من الرجال إلا سيدها. فغض البصر عن متاع الدنيا يوقف الشغف بأني أريد، لأنك إذا جلست مع زوجك فقلت لها ماذا تريدين، فلديها قائمة طويلة من المطلوبات، وهذا هو عين الشغف. إذا جلست مع ابنك ماذا تريد، فهو يريد قائمة طويلة، هاتف وحذاء وأشياء كثر، وهذا هو عين الشغف. إذا جلست بينك وبين نفسك ماذا تريد، هذا هو عين الشغف. هذا الشغف أننا لسنا براضين ما آتانا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح، يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما آتاه. ركز في الحديث، إني لا أريد مجرد هز رأس، أريدك أن تحفظ قد أفلح. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح على ثلاثة قيود: من أسلم والحمد لله على نعمة الإسلام، ورزق كفافا، رزق كفافا يعني أن رزقه يكاد يكفي. كانوا قديما يكففون الثوب، بمعنى حتى يكون هو هكذا فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، قوته يعني ما يتقوت به يستطيع أن يقوم ليمشي. إذا قد أفلح، علق الفلاح على الإسلام ورزق كفافا، وليست القضية في رزق كفافا ولكن القضية في التي يليها وقنعه الله فيما أتاه، أو قنعه الله بما أتاه. كنا قديما نحفظ، وكانت تجدها أحيانا كثيرة معلقة في كثير من البيوت وفي كثير. القناعة كنز لا يفنى، هذه القناعة، هذه الجملة أصبحت مفتقدة في عصرنا، فلا تجد تلك القناعة. فإذا سألت أي أحد أنت راض عن هاتفك، لا أنت راض عن سيارتك، لا أنت راض عن بيتك، لا أنت راض عن زوجك، لا أنت راض عن ملابسك، لا أنت راض عن، لا، فهذه قضية عدم الرضا. لذا لابد أن نتحول، أن نتحول إلى قضية الرضا، أن ترضى عن الله. رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول عمر بن العاص رضي الله عنه كلمة عجيبة، يقول لا أمل ثوبي ما وسعني. كثير منا قد يزهد في الثوب لمجرد أنه طال عمره فيمله فيتخلص منه، وغيره أقصى أمانيه أن يكون له مثل هذا الثوب. قضية الملال من النعمة من أهم السبل التي توصل إلى سلب النعم، كما حدثنا الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ لما كلمنا عن أقوام ملوا النعم، فلما ملوا النعم سلبت، قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، فمزقناهم كل ممزق وجعلناهم أحاديث. إن الإنسان لا يعجب أشد العجب عندما يتفكر مثلا في بني إسرائيل لما من الله عليهم بالمن والسلوى، كانت تأتيهم ورق شجر إذا مصوه يجدوه طعم العسل، وينزل إليهم الطير مشويا من السماء وهم يطلبون. يريدون الفوم والعدس والبصل، فهذا حق. لذا ينبغي لكل منا أن يرضى بالوضع الذي هو فيه. إن الوضع الذي فيه، الحالة المادية التي أنت فيه، حالك مع زوجك، حالك مع ابنك، هو الذي أقامك الله فيه، لذا مطلوب منك أن ترضى عن الله ليرضى عنك. ركز. رزق كفافا وقنعه الله بما، والقناعة الرضا. فإذا رضيت عن الله سبحانه وتعالى أرضاك، وإذا أرضاك أعطاك فوق ما تتخيل. ولا يظن، لا تعتقد أن مجرد العطاء الدنيوي، لا لا لا لا، هذه الدنيا قصيرة، هي متاع زائل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، حياة قصيرة، أيام قلائل تنقضي. لذا ضع نصب عينيك، يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس في النار في الجنة غمسة، فيقال له أرأيت بؤسا قط؟ فيقول لا لا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له أرأيت نعيما قط؟ فيقول كما قال الإمام أحمد، إنما هي أيام قلائل. كان يقول إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب، وإنما هي أيام قلائل. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولا أمل زوجتي ما وسعتني، ولا أمل دابتي ما وسعتني. لذا كل منا يسأل نفسه، لماذا تريد أن تغير امرأتك؟ أليس كلهن سواء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي امرأته فإنها لها مثل الذي له. لذا أولا لا تسأل الناس شيئا، ثانيا ارضى عن رزق الله لك. من أعلم الناس بك؟ الله، فهو يعطيك الذي يناسبك. فإذا رضيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رضي فله الرضا. فإذا رضيت زادك الله رضا، ومن سخط فعليه السخط. إذا سألت، إذا سخطت فأنزلت مسألتك الناس لم تحل ولم تزدد إلا فقرا. فعليكم قاعدة، لا تسأل الناس شيئا. سجدة في جوف الليل تطلب من الله، إن أعطاك فهو أهل، وإن منعك فبذنبك، أو هذا هو أصلح لك. ثانيا ارضى، ارضى عن كل شيء أعطاك الله إياه، ارضى. فإذا رضيت فمن أعظم العبوديات عبودية الرضا. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على ما بعد الرضا، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثالثة، هناك في عصرنا تفنن في إضاعة المال، تفنن في إضاعة المال. إن كثيرا من ينسى قوله صلى الله عليه وسلم: كره الله لكم ثلاثا، كره الله لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. عندما تنظر إلى خزانة ملابسك، عندما تنظر إلى خزانة ملابسك، وخصوصا مع قدوم الشتاء، أنزل أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الدفء على كل جسد مسلم يا رب العالمين. فكثير منا لديه من الملابس ما لا يحصى، وهو يذهب ليحصل على ملابس جديدة بأسعار خيالية، وقد يكون فعلا هو يستدين بثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ركز على هذه القاعدة، أن من فتح على نفسه باب مسألة فتح على نفسه باب فقر. أن كثير منا قد يستدين ليحصل على أشياء هو في غنى عنه. إن كثيرا منا قد يذهب إلى تلك المحل فيجد العروض فيبادر بالشراء، ثم يعود إلى بيته فيكتشف أنه ليس بحاجة إليها، وأنه مخدوع، وأنه قد خدع، وقد تظل ملابس بالسنوات لا يرتديها أحد، ثم يتقمص منها بأي شكل أو آخر، فإنه لا يحتاج إليه. لذا نحتاج أن نتخلص من الشغف بالشراء. إننا نحتاج قبل أن نشتري أن نقول لماذا نشتري، نحتاج قبل أن نشتري أن نسأل أنفسنا عن المال الذي أعطانا الله إياه، الذي أعطانا الله إياه. فهو يسألنا عن المال، من أين اكتسبناه وفيما أنفقنا. فأعد لكل سؤال جوابا، تعيد لكل سؤال جواب. إن عائشة رضي الله عنها على ما أذكر كانت إذا أهدي إليها ثوب جديد تصدقت بالقديم. إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات، قبل موته قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الفقير أحق بالجديد. فإذا نظر كل منا إلى كمية المال التي ينفقها على ملابس قد لا تستعمل، أو على الملابس التي لديه وهو لا يستعملها، ويعلم أنه مسؤول محاسب عن تلك الملابس، لم يفتح عليه باب مسألة. إني أرى، وهذه وجهة نظر خاصة، أن القصة الذي يتعامل به كثير من الناس هو تفتح على نفسك باب مسألة. إذا كان لديك الشر، إذا لم يكن لديك لما تستدين؟ إن العبد الشيء الشهيد، إن العبد الشهيد إذا مات شهيدا، الشيء الوحيد الذي يحول بينه وبين دخول الجنة هو الدين. لذا قاعدة: لا تستدين، الدين مسألة. تخيل أنك تستدين، فإذا مت قد يأبى أولادك أن يسددوا عنك دينك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الرجل يصلي عليه كان إذا ذهب يسأل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. فلماذا تستدين؟ قضية الجمعيات، كثير منا يدخل في جمعيات لسنوات. تخيل أنك مت وأبى أبناؤك أن يسددوا، فهذا يحول بينك وبين دخول الجنة. لذا لا تفتح على نفسك باب مسألة، فمن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه بابا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف، أن ترضى بما قسم الله لك. القاعدة: من رضي بما قسم الله له صار أغنى الناس. والغنى ليست قضية أعراض، ليست قضية بيت فارغ ولا سيارة فارغة ولا ملابس فاخرة، ولكن القضية الغنى غنى القلب، أن تكون غنيا بالله. أن تكون غنيا بالله، أن تكون على يقين أنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى شيئا أعطاكه إذا كان يصلحك، منعك إذا كان لا يضرك. فهو لا يمنعك فقرا ولا فاقة، ولكن يمنعك ليصلحك. إذن القاعدة، القاعدة لا تسأل الناس، تعبد إلى الله بالرضا، ثم إياك، إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فإياك والتبذير، إياك وإضاعة المال. واعلم أن المال تسأل عن كل جنيه سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. عليكم بعودية التعفف، أن تكون أمام الناس غنيا، وليس لك ثوب إلا الذي على جسدك، وليس في بطنك شيء على الإطلاق، ولكن يراك الناس غنيا، يحسبهم أغنياء من التعفف. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وأهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. رب نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رب ارزقنا غنى يباشر قلوبنا، وشبعا يباشر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من عين طلوعة تتطلع إلى ما ليس لها، نعوذ بك من أذن طلوعة تتسمع ما ليس لها، نعوذ بك من لسان طلوعة يتكلم فيما ليس من شأنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما تحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إليه. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين، ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم فرج كرب كل مكروب، وهم كل مهموم، واشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، وسدد دين كل مدين، اغني كل فقير مسلم، اطعم كل بطن جائعة مسلمة، اكس كل ظهر عارية مسلمة. اللهم يا ربنا أنت ولينا، أنت عضدنا، أنت ناصرنا، أنت إلهنا، عبيد من عبادك قد بغى عليهم أهل الكفر واعتدوا وبالغوا في التعدي. أنت إلهنا، ندرأ بك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم آية من آيات قدرتك. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، عطشى فأسقيهم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بكل من حارب دينك وعاد أولياءك. اللهم إنا نضرأ بك في نحره، نعوذ بك من شره. اللهم اجعل تدبيره تدميره، أهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم داوي جرحانا، واشف مرضانا، واكتب قتلانا عندك شهداء. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، أنت ولينا وإلهنا، نتضرع إليك سبحانك وتعالى بأن تنصرهم بنصرك المؤزر. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر. رب اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا وجميع أمهات المسلمين. افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. يا رب لا تفتننا بعدهم، ولا تحرمنا أجلهم، واغفر لهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وأصحاب الأخيار الأبرار وأخر الصلاة. Thank you.